الله أكبر الله أكبر، ما أعز محمدا عز تهاوى عنده الطغيان، محمد خضعت لهيبة قدره تيجان. الله أكبر ما أعز محمدا عز تهاوى عنده الطغيان، والكون ضاء بنور هدي محمد وتحطمت بيمينه أوثان. الله أكبر ما أعز محمدا عز تهاوى عنده الطغيان، والكون ضاء بنور هدي محمد وتحطمت بيمينه أوثان. فالمولد الميمون لاح ضياؤه، فمدت لفارس عنده النيران، والروم يهدم من قديم عروشهم، وتزينت لقدومه أكوان. فالمولد الميمون لاح ضياؤه، مدت لفارس عنده النيران، نيران الروم يهدم من قديم عروشهم، وتزينت قدر جاه محمد، خضعت لهيبة قدره تيجان، وغدا بنصر الله أعظم قائد، ففداؤه الأرواح والأبدان. الله عظم قدر جاه محمد، خضعت لهيبة قدره تيجان، وغدا بنصر الله جنان خلد فتحت أبوابها، وتغلقت أبوابها النيران، وروائح المسك الزكي تناثر، سعد الصعود عريجه ريحان. الله أكرمه بخير صحابة، عمر وصديق كذا عثمان، ثم ابن عم المصطفى أكرمه.